ألقيت أحرف نبضتي فالسماوات تردد ذا الأمل. ألقيت أحرف نبضتي فالسماوات تردد ذا الأمان. من يا ترى من مثله؟ من دلل العز الأجل؟ ألقيت أحرف نبضتي فسمت لتبدي ذا الأمل. من يا ترى من مثلهم؟ من دلل العز الأجل؟ جلت محاسنهم ولم يبدي فؤادي بل جهل. جلت محاسنهم ولم يبدي فؤادي بل جهل. يبدي فؤادي بل جهل. عز من يجمعهما دون العلل. جلت محاسنهم ولم يبدي فؤادي بل جهل. جلت محاسنهم ولم يبدي فؤادي بل جهل. يبدي فؤادي بل جهل. قل لي في وجه القلت لزبر القوم والبدر في ليل الظلل. جلت محاسنهم ولم يبدي فؤادي بل جهل. جلت محاسنهم ولم يبدي فؤادي بل جهل. يبدي فؤادي بل جهل. الغيب Thank you.